وكل هذا يدل على كف الشيطان فيها عن انتشار الشياطين فيها عن انتشارهم في الأرض، ومنعهم من استراق السمع فيها من السماء. ابن آدم، لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصي. أنت المختار من المخلوقات، ولك أعدت الجنة، إن اتقيت فهي أقطاع المتقين، والدنيا أقطاع إبليس، فهو فيها من المنظرين، فكيف رضيت لنفسك بالإعراض عن أقطاعك ومزاحمة إبليس في على أقطاعه، وأن تكون غدا معه في النار في جملة أتباعه؟ إنما طردناه عن السماء لأجلك، حيث تكبر عن السجود لأبيك، وطلبنا قربك لتكون من خاصتنا وحزبنا، فعاديتنا ووليت عدونا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. رعى الله من نهوى وإن كان ما رعى، حفظنا له العهد القديم فضيعه، وصاحبت قوما كنت أنهاك عنهم، وحقك ما أبقيت للصلح موضعا. أبشروا يا معاشر المسلمين، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثار أو بالثأر يعني، وتستخلص العصاة من أسره، فما يبقى لهم عنده آثار، كانوا أفراخه قد غذاهم بالشهوات في أوكاره، فهجروا اليوم تلك الأوكار، نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة والاستغفار، خرجوا من سجنه إلى حسن التقوى والإيمان، فأمنوا من عذاب النار، قصموا ظهره بكلمة التوحيد، فهو يشكو ألم الانكسار، في كل موسم من مواسم الفضل يحزن، ففي هذا الشهر يدعو بالويل لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الأوزار، غلب حزب الرحمن وهرب حزب الشيطان، فما بقي له سلطان إلا على الكفار، عزل سلطان الهوى، وصارت الدولة لسلطان التقوى. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا ندمايا صحى القلب صحى، فطردوا عني الصبا والمرحى، هزم العقل جنودا للهوى، فاسدي للهوى فاسدي لا تعجبوا إن صلح رجز الحق فؤادي فرعوى، وأفاق القلب مني وصحى، بادر التوبة من قبل الردى، فمناديه ينادين الوحى. هذا عباد الله شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب فيه نفسه لله وانتصف؟ من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ من منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرفا من فوقها غرف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل، فكأنكم به وقد انصرف، فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف، وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف؟ تنصف الشهر والهفاه ولهفاه تنصف الشهر ولهفاه وانهدم، واختص بالفوز بالجنات من خدم، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرم، من فاته الزرع في وقت البذار، فما تراه يحصد إلا الهم والندم. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره، وبحبل الله معتصما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمجلس الرابع في ذكر العشر الأواخر من رمضان إن شاء الله